يبسط وتبسط أجنحتها له بالدعاء، لأن جناح الطائرة يده، وقوله وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني بمن يعقل وما لا يعقل، بدليل أن هذا الكلام قد جاء في غير سنن أبي داود بلفظ حتى النملة في جحرها، أي تدعو للعالم، حتى النملة بالضم، حتى النملة في جحرها أي والنملة في جحرها، وحتى الحيتان أي والحيتان، وحتى الحيتان في البحر. وبيان ذلك أن العالم يبين هذه العلة، وبيان ذلك هذه الأدعية يدعو له الحيتان والنمل وكذا، أن العالم يبين حكم الله تعالى في السماوات وفي الأرض وفي كل ما فيهما، فيغفر له ذنبه ويعظم له أجره بحسب ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، سائر الكواكب. هذه المفاضلة لا تصح حتى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا تصح حتى يكون كل واحد منهما قائما بما وجب عليه من العلم والعمل والبيان، وجب عليه من العلم والعمل والبيان. فإن العابد لو ترك شيئا من الواجبات أو عملها على جهل لم يستحق اسم العابد ولا تصح له عبادة، والعالم لو ترك شيئا من الواجبات لكان مذموما ولم يستحق اسم العالم. فإذا محل التفضيل إنما هو في النوافل، فالعابد يستعمل أزمانه في النوافل، في النوافل، في الصلاة، من الصلاة والصوم والذكر وغير ذلك، والعالم يستعمل أزمانه في طلب العلم وحفظه وتقييده وتعليمه. فهذا الذي شبهه بالبدر، لأن البدر قد كمل في نفسه واستضاء به كل شيء في العالم، من حيث أن علمه تعدى نفعه إلى غيره، وليس ذلك للعابد، فإن غاية العابد أن ينتفع في نفسه، ولذلك شبهه بالكواكب الذي غايته أن يظهر نفسه. وقوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، إنما خص العلماء بالوراثة، وإن كان العباد أيضا قد ورثوا عنه بعض العلم بما صاروا به عبادا، لأن العلماء هم الذين نابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل دعوته، فكانوا خلفاؤه ووكلاءه في حمل العلم وتبليغهم إياه لأمته وإرشادهم لهم وهدايتهم. وبالجملة فالعلماء هم العالمون بمصالح الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الذابون عن سنته يدافعون عنها ويقيمونها ويعلمونها للناس، الحافظون لشريعته، فهؤلاء الأحق بالوراثة والأولى بالنيابة والخلافة. وأما العباد الصالحون فلم يطلق عليهم اسم الوراثة لقصور نفعهم ويسير حفظهم. قلت ومن هنا تفهم قوله تعالى وورث سليمان داود، ولداود أبناء كثيرون، فليس وراثة مال، ولكن خص سليمان صلى الله عليه وسلم بالعلم. ويفهم أيضا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، رواه البخاري ومسلم. فالذي ورثوه هو العلم، وهذا العلم صدق على الأمة تتعلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقوله فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ هذا العلم أخذه بحظ عظيم، لا شيء أعظم منه ولا أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. وبيوت الله هي المساجد، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وألحق النووي في شرحه لهذا الحديث بالمساجد المدارس والكليات والأماكن التي يعلم فيها العلم الشرعي وفي تدريس العلوم الشرعية. والسكينة هنا الوقار والخشوع والسكون والطمأنينة والاستقامة والثبات، وغشيتهم الرحمة تكفير خطاياهم ورفع درجاتهم وإيصالهم إلى جنته وكرامته. وقوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله والعمل الصالح، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. فلا ينفع الفخر ولا الأنساب ولا قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال ملك الملوك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت وأي تعظيم أعظم من التعلم والتعليم في بيوت الله، وأي شعيرة أفضل من إرشاد الخلق لمراد الله ورسوله وتعليمهم ما يضرهم مما لا ينفعهم. قلت وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل التفسير البيوت هنا مساجد الله، أن يعبد فيها الله وحده لا يشاركه فيها أحد، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالآية في الوحدانية وإفراد الله بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعون وإياك نستعين، فالعون والمدد والاستعانة والاستغاثة والرزق والأولاد وصلاح الأحوال ورفع البلاء وإزاحة النقم والأمراض كله من الله وحده سبحانه وتعالى، مع الإخلاص إخلاص الأمور كلها لله والخضوع لأمره ونهيه والوقوف عند حدوده. فهذه هي المساجد الخالصة لله التي هي تنير لأهل السماء كما تنير النجوم لأهل الأرض، قال ذلك ابن عباس ومجاهد والحسن البصري. لذلك قال تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال، بالغداة والعشي، أذكار الصباح والمساء بعد صلاة العصر وصلاة الفجر. أذن الله أن ترفع، معناه أمر ونهى وقضى وحد، وأن تعظم هذه المساجد وترفع ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار، وهذا يشمل النجاسة المادية والنجاسة المعنوية، كما روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، قيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وأن الإيمان يجب ويجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر أي النصف. وأن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر بالجوارح والأركان، وهما شطر الإيمان ونصفه. والطهارة متضمنة الصلاة من المساجد في المساجد، لأنها انقياد في الظاهر. وقال تعالى وثيابك فطهر، قال أهل العلم وعملك فطهر وقلبك فطهر ونفسك فطهر وخلقك فطهر ودينك فطهر وجسمك فطهر وثيابك فطهر. فهي طهارة باطنة، طهارة باطنة وظاهرة لصلاح الدين والدنيا. والمرء يحشر في ثوبيه اللذين مات عليهما هما عمله الصالح والفاسد الطالح، ويدخل فيه طهارة المكان والمساجد التي يركع ويسجد فيها بالغداة والعشي. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والترمذي وقال حديث حسن من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وفي رواية: إذا رأيتم الرجل يلزم المسجد فلا تحرجوا أن تشهدوا أنه مؤمن، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قلت: فإن عمار المساجد هو إعمار شرعي كلي يشمل إعمار القلب بالإيمان والنفس لاستعداد للموت، وإعمار المعتقد بصلاح القول والعمل والفكر السليم الصحيح، وإعمال العقل بموافقة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإعمار الدنيا بالاتباع والسنة وترك الابتداع والأهواء، وإعمار الكون بالعلوم الشرعية وإزالة الجهل والشبهات كذلك. ولا يكون ذلك كذلك، ولن يعمر وتعمر المساجد إلا بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام الأطهار. فليس تعمير المساجد بتزيينها وزخرفتها، فهذا يشغل العيون والقلوب عن الخشوع في الصلاة، وما كان ذلك على عهد رسول الله. كان فرش المسجد بالحصى، وكذلك حال الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين. روى ابن ماجة في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو داود عن أنس بن مالك قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم، من أشراط الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى الكنائس. فالجوهر والباطن والنفس والقلب أحق أن يزخرف ويزين بتعاليم الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى يا بني آدم هو خطاب لجميع العالم، وأن المقصود بالآية من كان يطوف من العرب عريانا فإنه عام في كل صلاة، أي سبب نزول هذه الآية هذا الأمر، والأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال: فإنه عام في كل صلاة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلت: ومن العجب عقيدة هؤلاء قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وقول الناس: هذه الملابس كنا نعصي فيها الله، ولا بد من التخلص من هذه الثياب العصية، فلا نطوف بها حول الكعبة لله، فيحجون ويعتمرون عرايا رجالا ونساء. فدلت الآية على وجوب ستر العورة والتحلي بالثياب الطيبة والطيب والمسك والسواك المطهر للفم والأسنان، كما في صلاة الجمعة وغيرها. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المعمرون لبيوت الله المتصفون بقول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم، لا تشغلهم عن ذكر الله. خص الله تعالى التجارة بالذكر في هذه الآية لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان من عن الصلاة بجلب الأموال، حتى نسي الله ربهم وعبادته بسبب جنون المال. قلت: روى أبو نعيم عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل: من الرجال؟ فقال هذا الإمام الجليل: الرجال القائمون مع الله بوفاء العهود، القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. قلت قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى على أهل السنة والجماعة: وسموا بأهل السنة لأنهم يتبعون سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وسموا بالجماعة لأنهم لم يخرجوا عن جماعة المسلمين وهم مع أولياء الأمور، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من الأقوال والأفعال التي لها تعلق بالدين. قلت: فكانت صفة إعمار المساجد القائمين مع الله بوفاء العهود الذين تستضاء بهم الدنيا والدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الهيثمي الإمام في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ومن الكتب المهمة لمعرفة الصحيح والضعيف في كتاب العلم باب فضل العالم والمتعلم، ورواه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وانتبهوا لهذا: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته. قال: من دعا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. المشهور عند غالب الناس تاما حجته عندما تمكث بعد الفجر إلى شروق الليل، والحديث ضعفه البعض. أما هذا الحديث: من غدا إلى المسجد لا يريد أن إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، حجة مقبولة. قال الهيثمي: ورجاله كلهم موثقون. كذلك قال الهيثمي، وروى الطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير، الإمام الطبراني له ثلاثة معاجم، والبزار في مسنده قال: ورجاله موثقون. عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا للعلم ولا تكن الخامسة، إن الخامسة أن يبغض العلم وأهله. اغض عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا للعلم ولا تكن الخامسة، إن الخامسة أن يبغض العلم وأهله. قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وروى الطبراني في الأوسط وإسناده حسن كما قال الهيثمي في نفس الباب السابق، وهذا الأثر ضربت عليه مقالة من سنين في نفس الباب السابق، باب فضل العلم والمتعلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه إمام من أئمة الحديث أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله يقسم وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم؟ لا نورث، ما تركناه صدقة، لا مال، وأنتم هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقفوا، ووقف أبو هريرة لهم حتى يرجعوا ليعلم، فلم يرى قال فقال لهم: ما لكم؟ حتى رجعوا يعني، ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نجد شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد، ويحكم فذاك ميراث محمد، ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك ميراث محمد، العلماء ورثة الأنبياء، فذاك الكتاب والسنة والإجماع والتفاسير والشروحات والقواعد والمقاصد الشرعية والضوابط والأصول الكلية بين أدلة الأحكام والأمور العظام، بين الفقه والفهم والعلم والاستنباط والفتوى والتعارض والترجيح والاجتهاد والقياس، وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والآثار، بين الإحكام والإفهام، بين الناسخ والمنسوخ، والعلم الراجح والمرجوح، بين القوي والضعيف، بين الثقيل والخفيف، بين الفقيه والسفيه، بين الوجيه والمريد، بين الحين والعتيد. كل ذلك تجده في بيوت الله وحلقات العلم. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فذاك ميراث محمد الأمين، وبه طهور الإيمان، ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.